وصال السفر والمنتظر من لي صبره والشوق يا محبوب في ناظري شاب رد النظر خليت بالكف جمره لهيبها في داخل القلب شباب طول السفر والمنتظر من صبره والشوق يا محبوب في ناظري شاب رد النظر خليك بالكف جمره لهيبها في داخل القلب شباب عز الخبر والنهب ويضاق صدره يا من يرد العلم عنك الاحباب السفر والمنتظر من صبر والشوق يا محبوب في ناظري شاب عز الخبر والنهد ويضاق صدره يا من يرد العلم عنك الأحباب طيفه عبر مرسل مع الطيف عذره وخاطره من لوعتي ما بعطار والشوق يا محبوب في ناظري عطف عذره وخاطره من لوعتي ما بعطار وما ذكر ان الجفا في كسره للخاف قال لي فيها وصاحبه ذاب طول السفر والشوق يا محبوب في ناظري شاب خاف قال لي فيها وصاحبه ذاب يا ما سهر طرفي على حبس عبره اردها والوجد للدمع جذاب طول السفر والمنتظر من صبر Yeah. عذرة أردها والوجد للدمع جذاب دمع حذر جاله على المنع جسره عظيم وجدي للدمع شرع الباب طول السفر والمبتل من صبره دمع حذر جاله على المنع جسره عظيم وجدي للدمع شرع الباب يوم وشهر عزاه والعمر مره والناس واجد لكن الولف غلاب يوم وشهر عزاه والعمر مره والناس واجد لكن الولف غلاب طال السفر والمنتظر مل صبره والشوق يا محبوب في ناظري شاب